لقد

بس عليه.

فلا يصدنك عن من لا يؤمن. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى؟ قال هي عصاي بس. وَمَا Yeah. Ah! صدق الله.